دراسة الفقه لا أكثر من واجب، يعني على أربع أوجه. الوجه الأول في دراسة الفقه هو أنك تدرس المسائل التفصيلية الجزئية اللي هي ذات الفقه التي هي معنى اللي احنا ندرسها في المتون، مثل مثلا تدرس متن أبي شجاع ونكلم ليس معتمد في المذهب، ولكن متن المهذب مهد المحتاج الزاد عند الحنابلة. هذه أنك تدرس الفقه تدرس دراسة المسائل الجزئية، وكل مسألة لها دليل وتربط بين هذا الدليل وحكم هذه المسألة. هذا يعني المشهور أو المعلوم أو الذي حتى نحن نمارسه، يعني أغلب الذين يدرسون الفقه يدرسون الفقه بهذه الطريقة. وهناك طريقة أخرى لدراسة الفقه، وتدرس الفقه عن طريق تجميع أحاديث الأحكام في كتاب، ثم تدرس الفقه عن طريق هذه الأحاديث كما هو في العمدة وفي المنطقة مثلا المحرر عند الحنابلة أو البلوغ. هذه كلها جمع مصنف أحاديث الأحكام وجعلها في كتاب، فندرس الفقه عن طريق دراسة هذه الأحاديث أحاديث الأحكام، وهذه يكون ربطك عن طريق الحديث بخلاف الطريقة الأولى أنت تأتي بمسائل فرعيات كثيرة وجزئيات، وكل مسألة التي نتكلم عنها هذه مواتب الدليل. هذه طريقة ثانية لطريقة دراسة الفقه، وهذه يعني لم نتعرض لها الآن، هي تدرس كتاب في مسألة فقه الحديث كما نقول، يعني هذا يسمى فقه الحديث وهو أيضا دراسة للفقه. هناك طريقة ثالثة، وأن يأتي الفقيه الذي يكتب الكتاب يتيسر له من العلم، فإنه يأتي بقواعد أو ضوابط أصولية، ثم يأتي بفروع هذه القواعد، يعني يذكر القاعدة ويذكر فروع هذه القواعد، أو يأتي بالعكس يأتي بفروع ثم يستنبط من هذه الفروع قاعدة، فتكون الدراسة للقاعدة الأصولية إجمالا، ثم يبين لك فروع هذه القاعدة فتدرس عن طريق الفقه، كما فعل ذلك مثلا الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول، يأتي بالقاعدة الأصولية ثم يخرج فروع على هذه الأصول، فروع ولا أقول جزئيات، فروع على هذه الأصول، كما أخذنا في الفقه في أصول الفقه، مثل دراسة أصول الفقه أنها تأتي مثلا الأمر على الوجوب أو النهي على التحريم، ثم يأتي لفروع يتكلم عن الأمر هل على الفورية، هل الأمر على كذا، هل النهي مقتضي الفساد أم لا، ويأتي بفروع، ومن خلال ذلك يأتي بمسائل فيعلم هذه الفقه، وهذه أقرب لدراسة أصول الفقه. هذا أيضا دراسة للفقه. دراسة الفرع الرابع أو الطريقة الرابعة هي قواعد الفقهية التي نحن بصددها الآن، هو أنك أنت يأتي المؤلف فينظر في المسائل الجزئية الفرعية، فيجد أن هذه المسائل فيها قدر مشترك جامع من هذه المسائل الفرعية، فيأتي بالقدر المشترك الجامع هذا ويستنبط منه قاعدة فقهية. فيعني هو ينظر في المسائل التي موجودة والجزئية متختلفة حسب أبواب شتى كما سنبين، ثم يجد أن فيها قدر مشترك، ثم يستنبط من هذه المسائل قاعدة، قد يقول مثلا الضرر يزال أو القاعدة العادة محكمة. فهو نظر هنا لإيش؟ لمسائل فرعية ووجد تشابه في أشياء، فجمع واستنبط من هذا التشابه قاعدة وأتى بقواعد فقهية، ثم بدأ في شرح هذه القاعدة الفقهية. هذه طريقة رابعة أيضا لدراسة الفقه. كل هذه الأربع طرق هي مطلوبة لطالب العلم الذي يريد يعني أن يتقن أو تكون عنده ملكة الفقهية أن يقويها، وكل الأربع لا غنى عنها. صحيح أن الطريقة الشائعة اللي هي لابد منها الطريقة الأولى هو أن يدرس المسائل التفصيلية الجزئية ويربطها بالدليل، وهذه الدراسة تبين يعني تقوي أو تبني ملكة عند الطالب، أن هو عندما يربط بين الحكم وبين الدليل ويعلم كيف استنبط الحكم من الدليل ووجه الشاهد والدلالة يبتدي تظهر عنده ملكة فقهية. هذا على مستوى المسائل التفصيلية، لكن هو ما زال يحتاج أيضا لأن يأخذ الأوجه الأخرى. فمثلا دراسة الحديث عمدة كالعمدة أو كتاب العمدة أو الأحكام، دراسة الأحكام أيضا بتجعل عنده ملكة، يعني من الحديث يستخرج هو التفصيلات بخلاف العكس. هناك في الطريقة الأولى عندك المسائل التفصيلية ثم تأتي بالدليل على مسألة، هنا عندك الحديث وتستخرج أنت من الحديث فوائد وتستخرج منه أحكام. والطريقة الثالثة والرابعة أنك تكون عندك قواعد تجمل لك. فعندما تكون عندك القاعدة وتأتيك بقى مسألة غير منصوص عليها وأنت دارس هذه القواعد، فتستطيع أن تلحق هذه المسألة اللي غير منصوص عليها أو ليس لها حكم بهذه القاعدة. هذه لن تكون إلا إذا كان عندك الملكة، عندك درست القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، فجاءت لك مسألة ليس فيها كلام، مسألة مستحدثة أو مسألة مثلا أنت ممكن لا تعلم حكمها، لأن لن تستطيع أن تحيط بكل المسائل الفرعية. وميزة أخرى لدراسة القواعد أن القاعدة بتجمل لك المتشابه، فتستطيع أنت إن جاءك مسألة وأنت تعلم هذه القواعد أن تلحقها بهذه القاعدة فتأتيك الحكم، لأنك صعب على الطالب أو حتى يعني على مهما وصل العالم أن يحيط بكل المسائل الفرعيات. لكن من عنده دراسة العلوم القواعد الفقهية وأصول الفقه يستطيع عندما تأتيه المسألة أن يلحقها بهذه القاعدة ويستنبط الحكم حتى ولم يكن قرأ الحكم المسألة من قبل. هذه لا تأتي إلا بدراسة القواعد ودراسة الأصول، لذلك دراسة القواعد الفقهية مهمة جدا، تثقل الملكة عند طالب العلم في مسألة مسألة استنباط الأحكام الفقهية غير منصوص عليها. وأيضا فهي ميزة مهمة جدا بأن القاعدة الفقهية كما سيأتي معنا أيضا تبين لك حكم وأسرار الشريعة. هذه لن تجدها مثلا في الأصول ولن تجدها في الفرعيات، يعني تبين من المقصد، يعني مثلا عندما تقول الضرر يزال فتقول مثلا هذا الضرر تحت جزئيات كثيرة، فتعلم أن من القاعدة عندما تتعلم أن في مقصد وفي سر للشريعة بأنك أصبت الإنسان بضرر فلابد أنك تزيل عنه هذا الضرر لأنه لا ضرر ولا ضرار، فتجد أن القواعد تفتح لك أفاق لحكم ومقاصد الشريعة، لأن القواعد الفقهية أيضا باب من باب مقاصد الشريعة تبين لك هذا المقصد. الشاهد بأن دراسة هذه الأربع طرق مهمة، وأنك لا تقتصر على طريقة واحدة فقط وتترك باقي الطرق هذه قد تصيبك ملل وتكرار، لأنك أنت عندما تدرس مثلا المتون فتنتهي من متن مثلا إحنا في الشجاع تخش على كده مثلا على المغذي المحتاج مثلا أو تأخذ الإقناع المغذي المحتاج تطلع بعد كده لتصل المهذب مثلا النووي اللي هو بعد شرح المجموع، فهذه كلها متون يعني ما يعيش ما تسير على طريقة واحدة، صحيح هي بتزداد اتساعا لكن طريقة واحدة المسألة فرعيات ودليل. إن لم تكن عندك طرق أخرى تدرسها من وجه آخر، تدرس القواعد فتتعلم من القواعد أيضا مسائل من القواعد من الأصول، تدرس فقه الحديث الأحكام حديث الأحكام، ممكن الإنسان يجيله ملل، لذلك التنوع هذا مهم إنه يأتيك المسألة بأكثر من وجه. ممكن ندرس الطهارة في المذهب ثم تأتي بحديث الأحكام وتأتيك الطهارة بس بحديث، والأحاديث هذه ممكن تأخذ منها وجه آخر، فالتنوع هذا حتى لا يأتي ملل للطالب. لذلك كان أهل العلم حريصين على أن يجمع طالب العلم هذه الأربع طرق، وهذه أيضا تشكل لك الشخصية العلمية أو الملكة الفقهية التي تفيد لاحقا في الاجتهاد، حتى يعني تدخل محط الاجتهاد أو أنك أنت تجتهد في المسائل لابد أنك تحيط بهذه الطرق. كأنك أيضا تدرس المسألة مثلا أحيانا تدرس الحديث من وجه ثم تأخذ من التفسير تروح تأخذ من الفقه يعني تأخذ من الـ من الـ من الـ من العقيدة، ممكن تأخذ الحديث من أكثر من وجه، هذه نفس المسألة أنك لما تأخذ الفقه من أكثر من من من وجه يعني تربى لك ذلك. حتى أن أما مسألة القواعد التي نحن بصدها الآن وهي يعني أحد الطرق الأربعة يعني أثنى عليها كثيرا القرافي وهو صاحب كتاب الفروق المشهور ومن له باع بهذه بهذا العلم، فقال بأن هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يقدر قدر الفقيه، يعني كلما زاد قدر الإحاطة بهذه القواعد الفقهية يرتفع قدر الفقيه ويشرف قدره عند باقي الفقهاء. تعريف القواعد الفقهية، أولا يعني ندخل في معنى القواعد الفقهية، نأخذ كلمة كلمة في التعريف ونبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. أولا القواعد الفقهية هو مركب، التعريف هذا مركب توصيفي وليس مركب إضافي. احسنت انت كده انت اشتغلت عشان الاثنين معروفين عشان الاثنين ساعتين لان اصول الفقه مركب اضافي، اصول الفقه مضافه ومضاف اليه، القواعد الفقهيه مركب توصيفي صفه وموصوف، ف فالتركيب اما يكون وصفي او يكون اضافي. في اصول الفقه قلنا احنا مركب اضافي، هنا ايضا مركب توصيفي. فسنتكلم عن ما معنى القواعد ومن المركب ومعنى الفقهيه، ثم ناتي بالتعريف مدمج القواعد الفقهيه او مركب اذا صح القول. والقواعد هي من جموع الكثره، من جموع الكثره يعني من فوائد مثل حوائط وغير ذلك. ومن قواعد ايضا جمع من الفاعل، يعني تاتي جمع للفاعل، فقاعد قواعد. ومنها والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. كثير يظن ان كلمه القواعد فقط لما تقول دي من القواعد، وده خطا، يظن بان من القواعد يعني هي لا احكام فقهيه، مع ان القواعد كما سنبين هو المقصود به الاستقرار والثبوت. لذلك المقصود هنا القواعد للنساء، فكل امراه تستقر وساكنه في بيت وليها ان كان ابوها او زوجها تسمى قاعده. فالزوجه قاعده في بيت زوجها، والمرأة في بيت أوليها وأبوها قاعدة. فلأن القاعدة أو القعود من الثبات والاستقرار. لذلك يعني هو يبدو معنى القواعد للنساء التي تستقر وتثبت في بيت الولي. هذه من اسم الفاعل. أيضا القواعد جمع من القعود، والقعود او ياتي معنى القعود او هو الجلوس. هنا صاحب القاموس يقول بان القعود هو الجلوس، وبعض العلماء يقول القعود هو الجلوس، وبعضهم يفرق بين القعود والجلوس، او صاحب القاموس يفرق بين القعود والجلوس، وبعضهم يقول القعود هو الجلوس. الذين يقولون في اللغه بان هناك ترادف في اللغه، ترادف يعني ايش؟ يعني ممكن تاتي كلمه مترادفه متطابقه مع كلمه اخرى، وهذا اهل اللغه اغلبهم لا يرضون بذلك، يقولون لا، ليس هناك ترادف، لابد من مزيه او فروقات. فمن قال بان هناك ترادف جعل القعود كالجلوس، ومن لم يرضى صاحب القاموس قال القعود يكون من القيام والجلوس يكون من الاضطجاع. فجعل القعود من القيام والجلوس من الاضطجاع، ولكن هذا الكلام يناقض بحديث الرسول، حديث الجمعة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فعلى كلام صاحب القاموس لازم يكون مضطجع حتى يصلي ركعتين، لو كان مضطجعا ثم جلس يصلي ركعتين، أما إذا دخل قائما وجلس فلا يصلي ركعتين. وهذا منافي للحكم، لأن الحكم بين إذا دخل أحدكم المسجد فكان قائما فجلس. إذن الكلام هذا من يجعل القعود من القيام والجلوس من الاضطجاع فيه نظر، والحديث لا يرضى أن يكون هذا بمعنى واحد بمعنى ذلك. المؤمن هم إما تقول بالمترادفات أو تقول بأن القعود قواعد من القعود المقصود به الجلوس. أيضا قواعد أيضا من الأسس، قواعد البنيان أي أسس البنيان، كما قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي هي الأسس التي يقوم عليها البيت. لذلك كانت القواعد تقول القواعد الفقهية هي الأسس التي يقام عليها الفقه أو يبنى عليها الفقه. وعندما قال القواعد الفقهية هنا تمييز أو وصف للقواعد، هناك ممكن تكون قواعد أصولية، قواعد نحوية، قواعد بلاغية. فلما قال القواعد الفقهية وصف هذه القواعد التي يقصد بها الفقه. والفقهية هي الأحكام أو الفقه الأحكام الشرعية التفصيلية، أو معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها الشرعية، هذا المقصود به الفقهية. كم ايش العمليه أو العملية. نعم هي نعم هي الأحكام الشرعية التفصيلية والأدلة الشرعية التفصيلية العملية حتى تخرج العقائد منها من فقه هذا. أنا قلت بهذا الفقه في الاصطلاح وليس المقصود بالفقه في العام اللي هو الدين كله كما جاء في حديث معاوية وحديث جبريل. هذا نقصد بها الفقهية بأحداث الأحكام العملية الشرعية اللي هي الذي يقصد بها الفقه. طيب هذا من اللغة. ثم تعريف القاعدة في الاصطلاح. شوف الوقت لكم إن أردتم نصف ساعة أخبروني 40 دقيقة حسب ما تروا من الفيلم. أنت حركة معنا أنت حركة على الدين؟ لا يرجع لي. لا أنا معاك ما عنديش مشكلة. أنا بس بتكلم أنا ما أعرفش أنت. خليها نصف ساعة عشان الفقه ياخد منكم صح. طيب بس اضبطوني بقى في نصف ساعة عشان ما عنديش وقت. حركة احنا بدأنا إيه؟ طيب تعريف القاعدة في الاصطلاح. هناك أكثر من تعريف سنبينه. التعريف الأول أن نقول بأن القواعد اصطلاحا هي القضايا الكلية. القواعد هي القضايا الكلية. القضايا جمع قضية. وذكرت بكلمة القضايا أو القضية لأن القضية تشمل الحكم. القضية تحتمل وتشمل الحكم. والحكم هو القضاء اللي هو يقضى فيه. يعني قول القواعد هي القضية لأن القضية تشمل الحكم الذي هو يعتبر القضاء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ونحن نبحث عن الحكم. فقالوا القضية لأن القضية التي هي من بها تشمل الحكم. والحكم هو القضاء الذي قضى به الشارع أو الشرع أو وصى به. لذلك يطلق القضاء ويراد به الحكم. قضى ذلك أو قضى بذلك أي حكم بذلك. فالقضية لأنها مشتملة على جزء وركن فيها لأن هي القضية لابد فيها من حكم ولابد فيها من محكوم به ومحكوم فيه. فثلاث أشياء. فالقضية تحتمل على الحكم. إذن قالوا القاعدة هي والمقصود هو من القواعد الأحكام التي كما تقول الضرر يزال هذا حكم. فإذا معنى نقول قضية أو المعنى أن احنا قصدنا بالقضية بأن القضية تشتمل على الحكم أحد أركانها وهو القضاء الذي هو مطلوب في القواعد. فقال القضية كلية. وهذه المهمة المقصود هنا بالكلية بأن هذه القضية محكوم على جميع أفرادها. يعني أي أفراد تتفرع عن هذه القضية أو لها أفراد أو جزئيات أو أحاد فهذه كلها تأخذ هذا الحكم. هذا معنى كلية. كل ما كان تحت هذه القضية من أفراد أو من أحاد أو من جزئيات تأخذ هذا الحكم. هذا معنى كلية. وليس المقصود أن الموضوع هو الكلي. لا المقصود بأن كل ما تحت هذه القضية من أفراد وجزئيات وأحاد تأخذ هذا الحكم. بمعنى إذا قلنا بأن الفاعل مرفوع هذه قاعدة صحيح قاعدة نحوية نبدأ بها قاعدة نحوية الفاعل مرفوع جيد. طيب هذا موضوع محكوم فيه أن الفاعل حكمه أنه مرفوع صحيح. طيب فإذا هذه قضية محكوم فيها وكلية. فإذا قلت مثلا قام زيد أسند هنا الفعل لأحد زيد قام عمرو قام سعيد قام محمد فكل ما أسند إلى الفعل فتقول هنا إيش محمد مرفوع علي مرفوع سيد مرفوع. لماذا قلنا مرفوع؟ لأن الفاعل مرفوع. القضية ليست أن محمد مرفوع لا الفاعل هو المرفوع. فأطبح كل ما كان كل هذا كل أطبح ما كل ما كان من أفراد الفاعل كل ما يطلق عليه فاعل هذا أعداد حصر لها من أفراد وجزئيات أخذت هذا الحكم. هذا هو المقصود بأنها كلية. كل ما كان تحت هذا الموضوع فيأخذ هذا الحكم. هذا بمعنى كلية. هذا في اللغة. كذلك في الفقه إذا قلت الضرر يزال. طيب الضرر يزال هذه قضية. قضية أيضا كلية. إن كل ما كان ضررا يزال. فإذا وضع مثلا أحد في الطريق مثلا صندوق فتسبب في مثلا انقلاب سيارة فهذا ضرر. إذا مثلا واحد رش من مياه على الأرض فوقع النار بسبب هذه المياه، وهذا ضرر أيضا. من تعدى على جار معين أو في شيء معين هذا ضرر. فكل هذا أفراد ولا تنحصر كلية، جزئيات كثيرة تقع تحت هذه القاعدة. فكل ما كان ينطبق عليه هذا الحكم، ما هو أن يزال الضرر على القضية، حكمه أنه يزال. فواحد أوقف السيارة في وسط الطريق وعطل الطريق، فهذا ضرر ينطبق أيضا تحت هذه المسألة. إذن ما لا ينحصر من المسائل تحت هذا هو الذي يكون قضية كلية، ما ويدخل تحت هذا الحكم. هذا معنى نقول قضية كلية، أي أن محكوم على كل الأفراد، كل الأفراد التي تدخل تحت الضرر أو تدخل تحت الفاعل لابد أن يأخذ هذا الحكم. هذا معناه كلية. تمام معي هنا شيخنا معلش. تفضل. الواحد مثلا رأى حجر كبير في الطريق أخذه في الجام، يقول أين مثلا ممكن يقول أين دليل أو في أي مثل هذا يعني؟ يعني يأخذه في الجام؟ قاعدة عندنا الضرر يزال صحيح؟ نعم، بس هذا عنده دليل، إن هذا اللي هو يزيل المطعة الأذى عن الطريق، ففي حديث صحيح إن له أجر. لكن هذا مش هو الذي وضعه، هذا المطعة الأذى عن الطريق له أجر، أما اللي وضع هذا اللي سبب الضرر. صحيح، أنا أخذ هذا الذي وضع. طبعا هو بس إحنا سنبين بأن الفقيه أنك لا تقول لا تستدل بالقاعدة. يعني لا تصح تروح تقول ايش القاعده بتقول الضرر يزال. طب تعال نجيب ده من فين؟ في مسلوبيه من اين؟ فتقول له احنا شو لا ضرر ولا اضرار، فتقول هذه القاعده لها اصل. لذلك احنا سنبين لاحقا هل اذا جاءت مساله لك ولم تجد لها في الكتاب وفي السنه فهل ولها قاعده والقاعده لا تعرف اصلها، فهل يمكن تستنبط بالقاعده او تستدل بالقاعده ام لا؟ الصحيح ان على العلم لا يستدل بالقاعده، القاعده ليست دليل شرعي الا اذا كانت ترجع الى اصل من الكتاب والسنه. لكن هي لو كانت بالاستقراء مثلا او كانت كما سمعنا اقوال الائمه او شيء او باجتهاد اهل العلم، قاعده مجتهده، هذه ليست دليل. إن بعضهم يخطئ ويستدل بقاعدة هي ليست من الكتاب والسنة، تكون مثلا من استقراء أهل العلم أو تكون من قول أحد الأئمة، مثل الشافعي يقول الأمر إذا ضاق اتسع، هذا قول للشافعي، قاعدة عند الشافعي، لكن هذا قول للشافعي، هل هذا دليل؟ ليس دليل، لكن هو قد يكون لو كان لها أصل من الكتاب والسنة ترجع أصل الكتاب والسنة. إذا القاعدة بنفسها ليست دليلا إلا إذا كان حسب تنظر هي مستدلة مستنبطة من أين حتى. نعم، مش قلت القاعدة دي مش مطردة يعني في بعض الأشياء بتطلع منها؟ ما هذا جاي هات. هذا التعريف الأول. قال التعريف الثاني عرفه تاج الدين ابن السبكي بدل ما يقول قضية كلية قال هي الأمر الكلي. قال القاعدة هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة. انتبهوا معي، قال الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة. هو استبدل القضية أولا بالأمر، يعني جعل القضية مكانها الأمر، ولكن أكمل فقال إيش؟ ينطبق عليه جزئيات كثيرة. فهو هنا كأنه يلمس بأن القضية ليست كلية، جزئيات كثيرة يعني في جزئيات لا تنطبق. فكان يريد أن يقول هنا أن القاعدة ليست كلية ولكن أغلبية، كان يريد أن يقول ذلك، أن هو يعني أن ينطبق عليه جزئيات كثيرة، هي كأن هناك جزئيات قد لا تنطبق، فكأن هذه القاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية. وهذا سنبينه من خلاف من أهل العلم، هل القواعد يطلق عليها قضية كلية؟ لأن بعضهم قالوا بالتعريف هي قضية أغلبية، وبعدين قالوا حكم أغلبي، وبعدين قالوا أمر أغلبي، لم يقل كل. وهذا سنبين هل يعني الخلاف هذا كيف سنقول له. فهو تاج الدين ابن السبكي قال الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، تفهم أحكامها منها، يعني هو يعني يريد أن يقول كما بينا أن القاعدة أمر كلي تحت جزئيات كثيرة، فقد تكون هناك ليست كلية ويفهم منها هذه الأحكام. هذا تعريف لابن السبكي. أيضا هناك من قال الحكم كل، قال القاعدة حكم كل وليس أمر كلي وليس قضية كلية. حكم كلي ينطبق على الجزئيات، ينطبق على جزئياته وسكت يعرف بها الأحكام. هنا تعريف آخر قال حكم كلي، وهو جعل الحكم لأن الحكم هو كأنه استبدل القضية بالحكم، لأن القضية تحتمل على إيش؟ الحكم والمحكوم فيه والمحكوم به، فهو أتى بجزء وعبر عن الجزء بالكل، يعني أتى بجزء الذي يهمه من الموضوع الحكم وعبر به عن الكل، فقال كأنه هي حكم كلي ينطبق على جزئياته يعرف منه الأحكام. يبقى إذن عندنا من قال قضية كلية، من قال أمر كلي، من قال حكم كلي، يعني بعضهم ارتضى القضية فكأنه يعني أوقع وأفضل، والمسألة يعني ليس فيها يعني اختلاف كبير. المسألة معنا الآن مسألة هل القاعدة كلية أم أغلبية، يعني هل ما التنازع الذي حدث بين أهل العلم، بعضهم قال قاعدة كلية أمر كلي حكم كلي، وبعضهم يقول هو حكم أغلبي أمر أغلبي وهكذا. طيب الخلاف هنا نشأ بعضهم نظر بأن أغلب القواعد، أو بعضهم قال بأن القواعد في منها استثناءات، فقال من قال بأن هناك استثناء من القاعدة وأقر بأن هناك استثناء من القاعدة فقال إذن هذا حكم أغلبي أو قضية أغلبية أو أمر أغلبي، لأن هناك استثناءات خرجت من القاعدة، يبقى لا أقول كلي لكن أقول أغلبي، وهذا قول الجمهور حتى تعلمون. الجمهور يقول بأن هي القضية إذا كان فيها استثناءات فيقول يعرف القواعد بأن القضية أغلبية، لأنه نظروا قالوا أغلب القواعد فيها استثناءات وأقل القواعد اللي هي كلية التي ليس فيها استثناءات، فالذين قالوا أخذوا على الغلبة وقالوا بأن القاعدة فيها استثناء فقالوا إذن نقول بالأغلب هي الأكثر اللي هو الأغلبية، فنقول إذن التعريف حكم أغلبي، يبقى القواعد حكم أغلبي، وإن كان هناك بعض القواعد حكمها كلي ولكن لأن الأكثر هو الأغلبي فجعلوا التعريف الأكثر. هؤلاء الذين أقروا بأن هناك استثناءات من القواعد، وبعض الذين أقروا بأن هناك استثناءات من القواعد قالوا لا نعم هناك استثناءات من القواعد وهي كثيرة، ولكن الأصل أن القواعد كلية، فاحنا نرجع للتعريف على الأصل هي قواعد كلية وحكم كلي، ومع أننا نقر بأن هناك قواعد أغلبية وهي أكثر، ولكن نجعل التعريف على أصله وهي قواعد كلية ونقر بأن هناك استثناءات والقواعد أغلبية والأغلبية أكثر، لكن نجعلنا على الأصل وهي القواعد الأصل فينا تكون كلية. الاثنين دول أقروا بالاستثناءات، فريق آخر قال لا هذه الاستثناءات هي ليست استثناءات، وهذا قول الشاطبي اللي تصدى هو يعني قائد هذه المسألة، قال هذه ليست استثناءات من القاعدة، وإن قلنا باستثناءات لها توجيه. أولا قال هذه ليست باستثناءات ولكن هذه مسائل لم تدخل في القاعدة أصلا، لأن المسائل حتى تدخل في القاعدة لابد لها من تحقق شروط حتى تدخل وتندفع عنها بعض الموانع. هذه الجزئيات التي تقول انها استثناءات هي اصاله لو نظرت فيها لا تدخل في هذه القاعده حتى تقول انها مستثنى، هي لا تحتسب من هذه القاعده، يبقى اذا هي ليست مستثنى بل ستجدها تدخل في قاعده اخرى، والخلاف فقط هي في اي قواعد اخرى دخلت، ولكنها لم تدخل اصاله في القاعده وحتى تستثنى. وقال لو نظرت حتى لأن وبعد ولو توجيه آخر قال لو وجدت مثلا قاعدة تحتوي على 200 مسألة ووجدت 10 مسائل هم الذين لا تنطبق مستثنى من القاعدة، هذا توجيه الثاني له أيضا، قال هذا أيضا ليس لك أن تقول بأن هنا الأصل قد انتقد أو الكلية قد انتقدت، لأن من مقاصد الشريعة أن الأغلب أو الغالب الظن يأخذ ينزل منزلة اليقين، فحتى إن وجدت استثناءات 10 أو 5 أو 20 من 100 في القاعدة هذا لا يخرجها عنها قاعدة كلية. تمام يا عبد الله؟ طيب هذا لا يخرجها عن قاعدة كلية. وقال لنا مثال، مثلا القيام في الصلاة ركن صحيح؟ ونظر الشارع أن أغلب الناس أصحاء فجعل القيام ركن، مع أن المريض والعاجز الذي لا يستطيع القيام سيجلس. هذا لا يناقض بأن القيام ركن، والقيام ركن لأن غالب الناس أصحاء وليس كل الناس أصحاء، ومع ذلك جعل الأصل وركن، فلم ينتقد هذا الأصل مع وجود ناس لا يقومون به. فهو كأن الشاطبي يريد أن يقول في هذا الكلام بأن هذا التوجيه الثاني، التوجيه الأول مهم أول اللي هو قال فيه بأن هذه ليست استثناءات أصلاً، لم تدخل في القاعدة حتى نقول استثناءات، وهذا كلام أيضاً يعني له نظر. القول الثاني قال لو قلنا أنها استثناءات حتى، ولكن هذا لا يخرج عن الغالب، أن هو لا يخرج الغالب عن الكلية حتى وجود الاستثناءات، وقلنا بهذا المثال. فكان الشاطبي يريد أن يقول بأن يسير على من قال بأن الإجماع وإن تخلله مخالف فيظل إجماعا، وهذا كلام يعني ظهر عند من؟ عند الطبري مثلا. الطبري في التفسير أحيانا يأتي في التفسير يقول لك إيش؟ وهذه القراءة قال بها كذا وكذا وكذا، طبعا دي بقى خطة، وهذه القراءة لم يقل بها فلان، والراجح هذه والصحيح الأول لإجماع القراء على ذلك، مع أنه ذكر مخالفة، فكيف تذكر المخالفة في القراءة ثم تقول وإجماع القراء على ذلك؟ فكأنه عنده يقصد، ودي لابد تاخد بالك فيها في الطبري وانت تقرأ التفسير في مش فيه، إنه عنده الإجماع الأكثر وليس الإجماع المتفق عليه نحن الآن. كذلك تجد مثلا ابن حجر، لا الحافظ العراقي عندما يتكلم في نقد راوي يعني يتكلم في راوي يقول يقول إيش لرجل يقول إيش، وأجمع جمهور أئمة الحديث على قبول أو رده مثلا. طب كيف أجمع جمهور؟ فتجد في تنافر في الكلمة، أجمع جمهور ما تأتي، أجمع يبقى ما فيش مخالف، لكن لما تقول أجمع جمهور يبقى هناك في مخالف. فكان هنا يريد أيضا أن الإجماع المقصود به الغالب الأكثر، ليس الإجماع بعدم وجود مخالف. هو كأن الشاطبي يريد أن يقول ذلك في هذا المنحى، بأن حتى لو تنزلنا بأن وجدنا استثناءات تدخل في القاعدة هذه وهي تدخل في القاعدة، فهذا لا يسلبها حكم الكلية. حتى لا نطيل، يعني جمهور أهل العلم على أن المسألة على أن هي حكم أغلبية، أنهم قالوا بأن هذه الاستثناءات تجعلها تخرج من الكلية إلى أغلبية، وإن كان كلام الشاطبي يعني فيه نظر وفيه قوة أيضا، ولكن إحنا المشهور أن هي نقول على الجمهور بأنها أغلبية. خلاص طيب نقف عند ايش عشان بس انا اقول من في حاجه حلوه متعاطفه كملها مش لا هذا تكلمنا عنه. هو طب نقف ما معنى الكليه طب ديني دقيقتين بالظبط عشان نقف عن الفهم. ما معنى ما مقصود الكليه؟ وكان نقول نقدم ما مقصود ان نقول قواعد الكليه. الكليه اللي هو يعني لا يتخلف عنها فرع، هي ظهرت الان من الشرح اكيد لكم بان الكليه والذي لا يتخلف عنها فرع، يعني كل الفروع التي تندرج تحت القاعده تاخذ نفس حكم القاعده، هذا معنى الكليه. اذا تخلف عنها فرع هو لم تكون كليه فتكون كانها على الاكثريه. ثم اخر التعريف القواعد الفقهيه، هنا كان هذا التعريف الفقهي اضاف الفقهيه حتى تكون علما ولقب لهذا الفن، يعني هذه ممكن تكون قواعد اصوليه قواعد لغويه، فلما قال القواعد الفقهيه هو ممكن ان يقول احنا قلنا ايش الاول، هي قضيه كليه منطبق عليها جزئيه، لكن لابد ان نضيف بقى لان هي فقهيه، احنا بنعرف قواعد فقهيه فنقول قضيه شرعيه كليه، او تقول قضيه عملية فقهية، أو تقول قضية فقهية، يعني لابد أن توصف، فتقول إما تقول قضية شرعية عملية يبقى شرع بس عملي مش شرع علمي عشان تخرج العقيدة، أو تجمل شرعية عملية وتقول كلمة واحدة هي قضية فقهية، قضية فقهية كلية ينطبق عليها جزئيات، يبقى إيش هذا عشان تنضبط التعريف اللي يكون مثال لتعريف القواعد الفقهية. لكن لأن لو قلنا فقط قضية كلية يندرج تحتها جزئيات أو أمر كلي ممكن يدخل هذا الفاعل مرفوع، ممكن يدخل الأمور ومقاصدها في الفقهية، ممكن يدخل قواعد حصرتها في فن او لقب في فن قواعد الفقهية. طيب نقف عند الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. قول قولي. الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.